وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. يعني نفرض دخل عليها بالليل طيب وجامعها وكذا، لما أصبح شافه ولا برصاء، قال ما شفتك بالليل انت برصاء، قالت كانت الأنوار خافتة وكذا لكن فيني برص. قال الله يستر عليك يا بنت الحلال، زين رجعوا لي مهري، ما قلتوا لي، ما قلتوا رجعوا لي مهري. المرأة لا ذنب لها هنا لأن جامعها افتضى بكارتها فتأخذ المهر كاملا المرأة. طيب وهذا الرجل يقول من الوسيط اللي بينك وبينها؟ أبوها، خذ المهر من أبوها. وسيط رجل آخر أخوها، رجل آخر هو اللي قالك عنه خوش بنت وكذا، خذ المهر منه. واضح؟ فيرجع على من غره، يرجع على من كذب عليه، لكن المرأة تأخذ المهر مقابل الدخول بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، فتأخذ المهر كاملا، وهو يرجع على من غره بهذا الأمر.